لم يجعل ذبائحهم متوقفة حتى نتأكد أنهم سموا، بل قال سموا الله أنتم وكم. هل فهمت كلامي؟ أين؟ فإياكم وإياكم ثم إياكم من هذا القول الذي أحدثه هؤلاء.